قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، اليوم 14 من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، وفي هذا المجلس المبارك نأخذ آيات من كتاب الله نبينها ونبين ما فيها من توجيهات ربانية ونتدبر ما فيها من تدبرات. السورة بين أيدينا تحدثنا عنها في لقاءات ماضية، نستكمل الحديث فيها. هي سورة غافر، وتسمى أيضا بسورة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون. وقف بنا الكلام عند الآية رقم 20 من السورة، ونواصل الحديث عن ما بعد هذه الآية. يقول مولى سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أولم يسيروا، كلام موجه لهؤلاء المعاندين المستكبرين الذين لا يريدون قبول الحق ولا قبول الرسالة التي جاء بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. والآيات لا تزال في مناقشة هؤلاء الذين يجادلون الحق بالباطل، لما بين الله سبحانه وتعالى مجادلتهم وأبطلها ودحضها، ثم هددهم بمآلهم الأخير في تهديدات عظيمة في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إلى آخر الآيات التي هددهم بمصيرهم. الآن يوجه لهم ويذكرهم أن يسيروا في الأرض وينظروا كيف كان عاقبة الأمم الماضية التي كفرت وعاندت رسلها وأصرت على الاستكبار، ماذا جرى لها؟ أنزل الله بها العقوبات الكثيرة، ولذلك قص الله علينا قصصا كثيرة في القرآن الكريم في مآل هذه الأمم المعاندة المكابرة، كقوم نوح وقوم عاد، قوم هود وثمود، قوم صالح، وأصحاب الأيكة قوم شعيب، وقوم لوط، قوم إبراهيم، قوم أمم كثيرة، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل: والذين من بعدهم، من بعد هذه الأمم لا يعلمهم إلا الله، أمم كثيرة لما أصرت وكفرت أنزل الله بها العقوبات والمثلات المتنوعة. والله سبحانه وتعالى هنا يوجه لهؤلاء المعاندين، يقول: لماذا لا تسيروا في الأرض؟ سيروا وانظروا، تأملوا في آثار هذه الأمم، آثار. لماذا لا تذهبون إلى قوم ثمود صالح موجودة حتى الآن في مدائن صالح وفي العلا، مروا عليها، وفي قرى لوط موجود آثارها والأحقاف وغيرها. فيقول سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض، الهمزة للتوبيخ والإنكار عليهم، لماذا لا تسيرون في الأرض، لماذا؟ والهمزة متعلقة بشيء محذوف، تقديره أعميت قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم، هل عميت فلا يسيروا؟ لماذا لا يسيروا فينظروا نظرة تأمل؟ أولم يسيروا، والمراد بالأمر والحث على السير للتأمل، لا السير للتبرج والنظر والتصوير، لا، تذهب إلى هذه الأماكن أماكن الأقوام الذين أهلكهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بهذه الديار التي عذب أهلها فأسرعوا المرور، لا تقف حتى لا يصيبكم ما أصابهم، لا أنك تدخل هذه الأماكن وتجلس تصور وضحك ولعب، لا لا، هذا ليس مكان، هذا أمم قد عذبت لا يصيبك ما أصابهم، فإنما تمر بها للعبرة والاتعاظ كما أمرك الله. أولم يسيروا في الأرض فينظروا نظر عبرة واتعاظ وتفكر وتأمل وخوف حتى لا يصيبك ما أصابهم، تعتبر بهم. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء المشركين في مكة أمم كثيرة، كانت عاقبتهم ماذا من قبلهم؟ قال: عاقبتهم الهلاك والدمار، عذبوا وأهلكوا بأنواع من العقوبات. قال: كانوا هم أشد منهم قوة. لا تظنوا يا أهل مكة أنكم أقوياء، الأمم الماضية أقوى منكم، أشد من قوة. ولذلك عاد قوم هود يقول: من أشد منا قوة؟ يفتخرون بقوتهم، من أشد منا قوة؟ وقال الله في عاد: التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأعطاهم القوة. وقوم ثمود لا تقل قوتهم عن هؤلاء، قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا، وبيوتهم موجودة حتى الآن، نحتوها بزخارفها، كيف ينحتون وليس معهم آلات مطورة مثل الآن؟ ومع ذلك أعطاهم الله الجلد والقوة. يقول: كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، يعني أثاروا الأرض، حركوها، بنوا عليها وزرعوا وغرسوا وتحكموا في الأرض، آثارا في الأرض، فأخذهم الله، نزلت بهم عقوبات، أخذهم الله. قوم عاد لما تحدوا الله قالوا: من أشد منا قوة؟ أرسل الله عليهم أخف الأشياء، ريح صرصرة، ريح تأخذ الرجل وترفع به إلى السماء وتقلبه على وجهه على الأرض حتى ينقلع رأسه عن جسده. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فحاسمتهم حسوما ولم يبقى منهم أحد. يقول هنا: وآثار فأخذهم الله بذنوبهم. هنا الكلام، هنا الذي ينبغي علينا أن نقف عنده ونتأمل. أخذهم الله لماذا؟ لماذا أهلكهم الله؟ أخذهم الله بذنوبهم، بسبب الذنوب والمعاصي والإعراض وعدم قبول الحق، هذا هو السبب، بذنوبهم. وما كان لهم من الله من واقع، ما كان في أحد يستطيع أن يقيهم من العذاب أو يرد عنهم العذاب أو ينصرهم أو يقف معهم، كل تخلى عنه، ولا يستطيع أحد أصلا أن يقف في وجه العقوبات التي تنزل من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع، ما كان لهم من الله من واقع. طيب، لما أخذهم الله بذنوبهم يبين لك الله سبب أيضا أوضح من هذا، فيقول: ذلك اسم إشارة يعود إلى هلاكهم ودمارهم. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. قل: ما تركناهم، أرسلنا إليهم رسلا وأقمنا عليهم الحجج، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والحجج الواضحة والأدلة والمعجزات بالبينات، فكفروا، لم يقبلوها، ردوها فكفروا، فأخذهم الله، انتقم منهم، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، قوي سبحانه وتعالى شديد العقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أخذه سبحانه قوي، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقوة الله لا تقف أمامها قوة، وهو شديد العقاب في أعدائه، شديد العقاب، وغفور رحيم في أوليائه والتائبين إليه. لما يذكر الله لك هذه الأمم التي أهلكها الله بسبب ذنوبها، وأن رسلهم جاءتهم فكذبوا وردوا، يسوق الله لنا ماذا بعد ذلك؟ قصة من هذه القصص، وأمة من هذه الأمم التي أهلكها الله بسبب ذنوبها، فيسوق الله لنا قصة من هذه القصص. فيقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا، أي والله، والله لقد أرسلنا، لأن اللام هنا هذه لام مرتبطة بقسم موطئ القسم التقدير، والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا، هو موسى بن عمران نبي الله وكليمه الذي اختاره الله للرسالة وناداه من جانب الطور الأيمن وكلفه بالرسالة وأنزل عليه التوراة وأرسله إلى فرعون وملئه، هذا هو موسى، موسى بن عمران. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بآياتنا أي بالمعجزات كاليد والعصا ونحوها. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 آيات ليست آية ولا آيتين، بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة قوية، سلطان بالجدال، بالجدال والمحاجة وإقامة والحوار وإقامة الحجة على فرعون، لما قال فرعون له: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فبدأ كل ما أتى بشبهة أو سؤال رد عليه بقوة، فأعطاه الله الحجة القوية، هذا معنى وسلطان مبين. أرسله إلى من؟ قال: إلى فرعون وهامان وقارون، رؤوس الكفر والشرك والطغيان. فرعون الذي كان على مصر، وهامان كان وزيرا له ويعينه على الفساد في الأرض، وقارون من قوم موسى فبغى عليهم، وأتى الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة، فأفسد في الأرض وتكبر وطغى، فخسف الله به وبداره. هؤلاء 3 هم رؤوس الكفر والشرك والطغيان والاستكبار، أرسل الله إليهم موسى وأيده بأخيه هارون، فجاءهم بالحجج والبينات، ولكنهم ماذا؟ أبوا واستكبروا. ماذا قالوا؟ فقالوا ساحر كذاب. لما جاءهم موسى بالحجج والبينات والمعجزات، يلقي العصا التي بيده فتنقلب ثعبانا، ويدخل يده ثم يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين، قالوا هذا ساحر، ساحر كذاب. كيف تقولون لرسول اختاره الله واصطفاه وأدبه وكلفه بهذه الرسالة وآتاكم لينقذكم من النار حتى لا تهلكوا وتذهبوا إلى النار، تصفونه وتفترون على الله الكذب، وتصفونه بأنه ساحر، والسحر تعرفونه أنتم، وأنه كذاب، ولم يعرف منه أنه كذب عليهم حتى يصف بأنه كذاب. لكن أهل الطغيان والاستكبار والتكبر لا يريدون الحق، لا يريدون الحق، يردونه بأي شيء، ولذلك ردوا بهذه الشيء حتى لا يتأثر به من يتأثر من الناس، من عامة الناس. فإذا رأوا رؤوس الكفر والشرك يردون الحق ويتهمون بهذه الاتهامات، هم كانوا أتباعا لهم، فقالوا ساحر كذاب. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم بالحق، كيف تقول ساحر كذاب؟ فلما جاءهم بالحق الذي هو ضد الباطل، حق وهو عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وعدم الاستكبار في الأرض وعدم الإفساد في الأرض. فلما جاءهم بالحق من عندنا، من عندنا ليس من عنده، موسى لم يأتي بنفسه ولا هارون ولا أحد من الأنبياء، وإنما كلف بالرسالة فبلغ رسالة ربه، جاءهم بالحق من عندنا. شوف كيف عبارات القرآن، جاءهم موسى بأي شيء؟ بالحق لا بالباطل. من أين جاء به؟ من عندنا، مصدره من الله، الله هو الذي كلفه بالرسالة: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب. قال: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هذه الآية ينبغي لنا أن نتأملها تأملا جيدا. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا ماذا؟ يعني لما أول ما أتاهم قالوا هذا ساحر كذاب، أول ما أتاهم قالوا هذا ساحر كذاب. ولذلك فرعون ماذا صنع؟ جمع السحرة حتى يقابل موسى، يقابل الحق بالباطل، ولذلك انتصر الحق على الباطل. انتصر الحق على الباطل. فقال ساحر كذاب. فلما رأى أن الأمر سيستمر في دعوته وأن الأمر لا بد أن يظهر وأنه لم ينفعه سحرة كلهم آمنوا وكانوا وأصبحوا ضده، ماذا صنع؟ قال اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. طيب أليس فرعون كان يقتل يذبح أبناءهم؟ كان يذبح قبل ما يولد موسى، قبل أن يولد موسى، لأن الكهنة أخبروه قالوا إن ملكك يا فرعون سيزول تحت يدي تحت يد أحد بني إسرائيل، سيولد مولود من بني إسرائيل ويكبر ويزول ملكك تحت على يده. فبدأ ماذا؟ يذبح أبنائهم يذبح أبنائهم. ولذلك أم موسى أخفته حتى لا يذبح، لأنه ولد فخافت عليه أن يذبحه، وضعته بالتابوت في البحر في اليم. ولكن الله إذا أراد شيئا لا يرد أحد، يذهب التابوت إلى وين؟ إلى قصر فرعون، ويدخل موسى في قصر فرعون وتستبشر زوجة فرعون به وتقول قرة عين لي ولك، ويقومون بتربيته، وهو الذي سيسحب ملك فرعون من تحت رجليه ويربيه. إذا أراد الله أمرا لا يستطيع أحد أن يرده مهما كان. فلما نقول أنه كان يذبح، كان يذبح قبل أن يولد موسى، ولما ولد موسى استمر في تذبيحه. فلما ظهر موسى بالآيات وجاءه توقف عن القتل، عرف أن هذا هو الذي كان الكهنة يخبرون عنه، فتوقف عن القتل. لكن لما ظهر موسى عليه وعلى السحرة عاد إلى التقتيل مرة أخرى. ولذلك شوف، فلما جاءهم بالحق، يعني موسى جاءهم بالرسالة، جاءهم بالحق من عندنا، قالوا اقتلوا. ولذلك لما انتصر موسى على السحرة قال الملأ من قوم فرعون، يعني تترك موسى في الأرض يفسد في الأرض؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني سيعيد مرة أخرى في إيذائهم وإهانتهم. وتقتيل الأبناء لماذا؟ ما الغرض؟ الإهانة، نعم الإهانة، ولكن غير ذلك. قالوا حتى لا تنتشر ذرية بني إسرائيل ويخرج هؤلاء الأولاد ويتأثرون برسالة موسى ويصبحون ضدا أمامنا، فنقتلهم الآن حتى لا يكثروا. فقالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، هذا يدل على أنهم بعد رسالة موسى آمنوا معه. قال أي واحد آمن، بنو إسرائيل آمنوا بموسى وبرسالته، اقتلوا أبناءهم حتى لا يولد لهم أولاد وأبناء يأخذون هذا الأمر ويظهرون علينا. فأراد أن يعني يقلل من عددهم، اقتلوا أبناءهم. طيب والبنات؟ قال استحيوا نساءهم. ما معنى استحيوا؟ يعني أبقوهم من الحياة، ليس استحيوا من الحياة. بعض الناس يقرأ يقول يفهم يقول استحيوا نساء يعني اجعلهم في حياء، لا، ليس الحياء، هذه الحياة. يعني استحيوا نساءهم يعني لا تذبحونهم، لا تقتلون البنات. لماذا؟ قال يخدمونكم. من الذي سيخدمكم؟ إذا قتلنا الذكور والإناث ما نجد من يخدمكم يا آل فرعون. وهم يريدون أن يخدمهم بنو إسرائيل، فأبقوا البنات. قال الله سبحانه وتعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لم يقل وما كيد فرعون ولا آل فرعون، لا، أعطاك أمر عام، كل كافر على وجه الأرض في أي زمان ومكان، ما كيد الكافرين إلا في ضلال. مهما مكروا مكرهم يعود عليهم، ومهما كادوا كيدهم يعود عليهم، والله عز وجل يحبط كيدهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني أنه قد ضل وتاه ولم يكن له أي أثر، ما يكون وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهذه الجملة حتى نفهمها، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هي رسالة لفرعون وقومه ولمن جاء بعدهم، ورسالة لمن آمن لمن آمن مع موسى عليه السلام، لأنهم هذه نصرة لهم. إذا عرفوا أن كيدهم في ضلال قويت شوكتهم وقويت عزيمتهم، لأن المؤمن أو المستضعفين من المؤمنين إذا علموا أن الله يخبرهم بأن كيد الكافرين في ضلال عرفوا أنهم لا يستطيعون عليهم، فهذا يقوي عزائم المؤمنين. فنفهم من هذه الجملة أنها تهديد للكافرين ونصرة للمستضعفين قال الله بعدها: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. لماذا يا فرعون تقتل موسى؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. موسى يبدل دينكم أو يظهر في الأرض فساد، وأنت ماذا تصنع؟ أنت يا فرعون ماذا تصنع إذا كان موسى يفسد في الأرض؟ فماذا تكون أنت؟ أنت مصلح؟ شوف كيف قلب الحقائق، هذه قلب يموه على الناس، يروج على الناس، يقول موسى يبدل دينكم وأنتم عندكم دين تعتقدونه وتماشين عليه، تعبدون آلهة، تعبدون أصنام، تعبدون كذا، تقدسون فرعون. فرعون كان يدعي أنه هو الرب وهو الإله، ما علمت لكم من إله غيري. فإذا يريد موسى أن يبدل الدين وأيضا يفسد في الأرض لأنه سيفرقكم ويشتتكم، فهذا أشد الفساد. فبدأ يعطي صورة عن موسى بأنه لا بد أن يقضى عليه، لا بد أن يقضى عليه. لذلك قال: ذروني أقتل موسى. طيب ذروك، من الذي منعك؟ أين قوتك وجنودك تسلطهم على بني إسرائيل؟ ما تقتل واحد منهم؟ ذروني أقتل، من الذي منعك؟ لأن جلساءه من آل فرعون كانوا يخوفون بموسى، لأن هناك من يريد أن يسقط فرعون لأنه مؤذي ومفسد، فهناك من الحاشية من يريد أن ينتهي فرعون، ملوا منه، تضايقوا منه، وهناك من هو مؤمن بين صفوفه كما سيأتي بعد قليل، رجل مؤمن، وكان هناك من يعني يخوف فرعون بموسى، يقول: لو قتلته ستكون الطامة عليك أنت، يعني ستأتيك العقوبات التي كان يهددك بها، فإن الله معه. فكانوا يخوفون بهذا الشيء، ولذلك قال ذروني، كان يجلس يقول أنا سأقتل، فيقول: لا لا تقتل، ليس الوقت وقت قتل موسى، لا تقتله، ترى سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لما قال ستأتيك عقوبة من الله قال خلي يدعو ربه، ليدعو ربه. ثم قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. يبدل دينكم بدين آخر أو يظهر في الأرض فساد، وهذه ليست كلمة خاصة بفرعون، كل أهل الطاغية في كل وقت يدعي أنه الذي هو المصلح، وأن إذا حارب الحق قال هذا فساد، نقضي على الفساد. ولذلك لما سمع موسى أو جاء الخبر بتهديد فرعون أنه سيقتله، لجأ إلى الله وتحصن بالله عز وجل وقال: لن يمسني أبدا، أنا أرجو أن ألجأ إلى الله. وقال موسى: إني عذت من العوذ، وهو اللجوء والاعتصام بالله، فينتصر بربه ويلجأ إلى الله ويعتصم به، فإذا اعتصم بالله لن يصيبه لا فرعون ولا غيره. إني عذت بربي وربكم، يقول أنا أعوذ وألتجي بربي أنا وربي، هو ربكم من كل متكبر. ولم يقل من فرعون، لماذا؟ لأنه قد يكون معه متكبرين، فقال أنا أعوذ وألتجي إلى الله من كل متكبر، وليس واحد ولا اثنين، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. المتكبر لا يريد الحق ولا يقبله، المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لو كان يؤمن بيوم الحساب لحسب له ألف حساب واستعد له وخاف، لكن لا استعداد ليوم الآخر، وتكبره وطغيانه يمنعه. ولذلك تعوذ موسى عليه السلام من كل شخص يتكبر ويتغطرس في الأرض ويعلو علوا على وجه الفساد، ولا يؤمن بحقوق الآخرين، ولا يؤمن بحقوق الله، ولا يؤمن بيوم الحساب، فيتعوذ منه يوم الحساب. فلما اشتد الصراع في مجلس فرعون، وفرعون يقول أنا أريد أن أقتله، وموسى يقول أنا ألجأ إلى الله أن يمسني أحد من هؤلاء الطغاة، لما رأى الأمر فرعون رأى الأمر ماذا يصنع؟ ظهر رجل من آل فرعون قد أخفى إيمانه، وقيل إن هذا الرجل هو الذي جاء إلى موسى وقال إن الملأ يأتمرون بك فأخرج إني لك من الناصحين. لما قتل القبطي جاءه قالوا هذا إنه كان مؤمنا بموسى، مؤمنا بالله، مخفي إيمانه، وكان من جلساء فرعون، وكان من كبار آل فرعون، ولذلك فرعون لم يقتله، وكان يعني يخشاه، ولذلك صرح وبدأ يظهر إيمانه أمامه، كان يكتم إيمانه، الآن بدأ يظهره، لما رأى ما رأى أظهر إيمانه، ولذلك نصحهم بهذه النصائح، هذه النصائح، وتحمل ما تحمل في دعوة الحق، ومع ذلك لم يقل إن موسى هو الداعية وهو الرسول، أو يقول موسى ومعه أخوه هارون، كلهم يدعون إلى الله، أنا ليس لي دعوة في الموضوع وليس لي علاقة، قال لا، حتى أنا أشارك معهم، حتى أنا لا أقف عن دعوة الله وأنصح لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل وقال رجل مؤمن، يعني دخل الإيمان بشاشة قلبه وصدق بموسى وآمن به، رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من كبراء فرعون ومن حاشية فرعون، من آل فرعون يكتم إيمانه، قد كتم إيمانه أظهره، ثم بدأ ينصحهم شيئا فشيئا، ونصيحته وحواره من أجمل النصائح والحوارات على وجه الإقناع، كيف أقنعهم بطرق سليمة شيئا فشيئا، حتى صرح في الأخير وهو يأتيهم بطرق سليمة. ولذلك السورة، سورة غافر، أكثر الله فيها الكلام عن الجدال، ما يجادل في آيات الله، وقال إن الذين يجادلون في آيات الله، هذا الجدال بالباطل ضد الحق، لكن لما يأتي جدال وحوار لإظهار الحق هذا أمر مطلوب. ولذلك موسى حاور، جادل وحاول فرعون، وهذا الرجل حاور أيضا فرعون وملأه، حاورهم بالحوار والأسلوب الهادف، نقاش وحوار بأسلوب جميل، تسمع أنت هذا الآن الأسلوب، حتى إنك إذا سمعت مثل هذا الأسلوب تترضى عن هذا الرجل المؤمن، تترضى رضي الله عنه، لأنه ثبت على الحق أمام طاغية وصرح له بكل هذه الأشياء. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله، يقول لهم يا فرعون أنت تريد تقول ذرون يقتل موسى، تقتل رجلا يقول ربي الله، كيف تقتل؟ ما تقتل رجل يقول ربي الله، إذا قتلته سيزول ملكك، الله معه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وشوف ما قال لفرعون مباشرة أنت تقتل، حتى لا ينتقم فرعون منه، وإنما شوف الأسلوب ما صرح، وإنما بشكل عام كان يخاطبهم جميعا، يقول أنتم أيها الملأ تقتلون رجلا يقول ربي الله، لم يوجه مباشرة إلى فرعون حتى لا يلتفت إليه فرعون، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، جاءكم بالأدلة، أنتم كيف تقتلون؟ ليه هو يقول ربي الله وجاءكم بالأدلة الواضحة والحجج والمعجزات أمامكم، ما استطعت أن تردوا عليه حججه ولا معجزاته، ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شوف كيف يأتيهم شيئا فشيئا، قل جاءكم بالبينات من ربكم أنتم قبل أن يكون ربه هو، جاءكم بالبينات من ربكم أنتم، شوف يدخل عليهم حتى يقنعهم، حتى يلزمهم الحجج، يقول أنتم تقتلون رجلا يقول ربي الله، وهذا الرجل جاءكم بالبينات، وهذه البينات جاءتكم من ربكم أنتم، ربكم حتى فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وهو يقول أمامه من ربكم، وهم يعرف، وفرعون يعرف أن ربه هو الله، يعرف فرعون، يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، في أنفسهم يعرفون من هو الله. فقال يقول ربي الله وقد جاءكم بآية ربكم، قال ثم جاءوا بدأ يهون عليهم حتى لا يصادمهم، قال اتركوه اتركوا هذا الرجل لا تقتلونه، إن يكو كاذبا فعليه كذبه، يقول هو إن كان كاذب اتركوه، إن كان كاذبا فالعقوبة ستأتيه، عليه كذبه، كذبه يرجع عليه، ولم يقل إن كان صادق، قدم الكذب، قال إن كان كاذبا فعليه كذبه، وإن كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. هو يعني كان يشوف كيف طريقة الحوار الجميل، يقول إن كان كاذبا اتركوا هذا، حتى لو فرضنا أنه ساحر وأنه كذاب وأنه يفتر عن الله، إن كان هو كاذب يعني في دعوته كذبه يرجع عليه ولن يصيبكم، أنتم أكبر وأقدر، خلكم بعيدين عنه، لا تتعرضون له بقتل. وإن كان صادقا، فرضنا سلمنا لكم أنه صادق في دعوته، هو صادق يصيبكم بعض الذي يعدكم، إذا تركتموه ولا تعرضتم له فقد يصيبكم بعض الذي يعدكم من الخيرات التي يقول سيكون لكم كذا ويكون لكم، يصيب يعني يصيبكم بعض الذي يعدكم، بعض الذي يعدكم. ثم قال أتى بجملة، قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن كان هو مسرف وكذاب الله لا يهديه، وإن كنتم أنتم قد أسرفتم في أعمالكم وأنتم مسرفون وأيضا تكذبون على الله والله لا يهدي. فجاب جملة موجهة لهذا موجهة، يقول كان فرعون إن كان موسى، كان موسى مسرفا كذابا سيأتيه لن يفلح، وإن كنتم أنتم بهذا الصفة احذروا. فكأنه جاء لهم، شوف كيف الخطاب حتى الآن ما دخل معهم بأشياء صريحة، ثم بدأ يناديهم حتى يعني يناديهم بنداء يذكرهم أنه هو منهم، يا قومي أنا منكم وأنتم مني، يا قوم لكم الملك، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يقول أنتم الآن لكم الملك، ملك مصر كلها تحتكم، لكم الملك ظاهرين يعني لكم القوة والظهور في الأرض، فانتبهوا أنتم في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة، لكم ملوك ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يقول لا تتعرضون له، فمن ينصرنا إذا استمرنا على ما نحن عليه وعارضنا الحق بالباطل، من ينصرنا من بأس الله من عقوبته، من بأس الله إن جاءنا، من ينصرنا من هذا إذا نزل بنا. فلما بدأ دخل معهم بالحوارات، شوف الآن الحوار وصل ماذا، وصل أنهم لا تأتيكم العقوبة احذروا. فلما سمع الجلساء وفيهم فرعون تكلم فرعون الآن، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا يزال في طغيانه واستكباره وتمويه الجالسين والحاضرين على أنه على الحق وموسى على الباطل، لا يزال يقول أنا ما أريكم إلا ما أرى. هذه عبارة ما أريكم إلا ما أرى صحيح، لأنه يرى الفساد والعلو والاستكبار فهو يريهم ما يرى، هو يرى الفساد وهو يريهم الفساد، فيقول أنا أقول لكم هذا الأمر ما أريكم إلا ما أرى، لكن هو في نظره ما يقول أنا أريكم الفساد، يقول أنا أريد الإصلاح والحفاظ على مملكتكم، هذا موسى سيزيل مملكتكم وسيقلب عليكم أموركم وشؤونكم، فأنا أرى أن يقتل حتى ننتهي منه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم في هذا الشيء إلا سبيل الرشاد، وكذب لا يهديهم سبيل الرشاد، ما يهديهم سبيل الرشاد، أضل قومه وما هدى، أضلهم وما هدى، قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا والله كذب. وهذا هو يدعي أنه يصبح، إذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يكذبون على الناس فهو يكذب. ولم ينتهي هذا الرجل المؤمن عند رد فرعون عليه استمر في دعوته واستمر في نصحه لهم. قال: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يقول: أنا أخاف أن ينزل عليكم بأس من الله. ثم ذكرهم قال: أنا أخشى عليكم أيضا ما أصاب الأمم الماضية. الأمم الماضية أصابها ما أصابها، فأنا أخشى عليكم يصيبكم ما أصابهم. هم عاندوا وكفروا وردوا رسالات ربهم فجاءهم جاءتهم العقوبات، فأنا أخشى أن يأتيكم ما أتاهم. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. الأحزاب هما الأمم التي تحزبت على أنبيائها، تجمعت عليه. من هم الأحزاب؟ قال: مثل دأبي. دأب يعني طريقة ومنهج. مثل دأبي قوم نوح، ذكرهم بدأبهم، بدأ بهم من الأول. قال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. أتى بهم جميعا، أتى بالرؤوس الثلاثة: قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعد ثمود والذين جاءوا من بعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد. شوف، كل ما جاء بنصح قرر هذا النصيحة، كل ما أتى بنصيحة وتوجيه وتحذير يقرر هذا. يقول: أخاف عليكم، أخاف عليكم بأس الله، أخاف عليكم العقوبات تنزل بكم التي نزلت بالأمم الماضية. والله لما أنزل بهم ما أراد الله أن يظلمهم. وما الله يريد ظلما للعباد، لكن هم ظلموا أنفسهم، وأنتم الآن تظلمون أنفسكم فيصيبكم ما أصابهم. ثم شوف، لما هددهم بعذاب الدنيا، بالعقوبات تنزل عليهم في الدنيا، لما هددهم وخوفهم وحذرهم من عقوبة الدنيا، حذرهم من عقوبة الآخرة. قال: إذا جاءتكم المصيبة، أن جاءتكم العقوبات في الدنيا، ستأتيكم العقوبات في الآخرة، انتبهوا، الآخرة أشد. ولذلك ماذا قال؟ قال: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. أخاف عليكم يوم القيامة، يوم القيامة أشد. وشوف، لاحظ أن مؤمن آل فرعون بدأ يدخل معهم شيئا فشيئا ويزيد في الدعوة، يزيد. إني أخاف عليكم يوم التناد. كيف يوم التناد؟ هذا يوم القيامة. طيب، إذا صار يوم القيامة يسمى بيوم التناد، لماذا؟ قال: أن يوم تظهر فيه النداءات. من وين تأتي النداءات؟ الله ينادي، ينادي الله ينادي: ويوم يناديهم أين شركائي؟ فالله ينادي، وبعضهم ينادي بعض، ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة، فينادي بعضهم بعضا، وهم ينادون شركائهم: أين شرك؟ قالوا، فدعوهم، دعوا شركائهم، أصبحت نداءات كثيرة. نداء الله لهم، نداء بعضهم لبعض، حتى أهل النار ينادي بعضهم بعضا، وأهل الجنة ينادي بعضهم بعضا. فيوم حقيقة هو يوم التنادي. وهناك قراءة أخرى: يوم التناد، بالتشديد، تناد، الدال مشددة، وهي من الفعل ندى، بمعنى هرب وفر، لأن يوم القيامة يوم الهروب والفرار، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فكلمة التناد تحتمل أمرين: من النداء أو من الند، وهو الهروب والفرار، يوم يفر بعضهم عن بعض. ولذلك شف قال: يوم تولون مدبرين، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. شف يقول: يوم القيامة هو يوم التنادي، هو يوم العذاب، هو الأخطر شيء عليكم، أنا أخاف عليكم يوم التنادي، يوم العذاب الشديد. قال: يوم تولون مدبرين. تولون وين؟ إلى النار. يقول: أنا أخشى عليكم تولون مدبرين، يعني تؤخذون إلى النار، مدبرين عن المحشر. الآن هم في المحشر يوم القيامة في الحشر، فتأخذهم الملائكة توجههم إلى النار، فيدبرون مولين الحشر، مدبرين إلى النار، متوجهين إلى النار، تأخذهم زبانية النار وملائكة الله إلى نار جهنم، تدفعهم وتسوقهم، تسوقهم إلى جهنم، تسوقهم إلى جهنم. هذا معنى تولون مدبرين. إذا وليتم مدبرين ما لكم من الله من عاصم. لا ما لكم من الله في الدنيا من عاصم ينصركم ولا واقع، وفي الآخرة أشد ما لكم من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. شوف جملة، كل شيء يأتيك بجملة تقريرية يقول لك من يضلل، من أضله الله ما له من هاد. أنتم لا تتسببون في إضلال الله لكم، لأنكم لو قبلتم الحق ما أضلكم الله، لو بادرتم إلى الحق لا هداكم الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، والذين اهتدوا زادهم الله هدى، لكن إذا أعرض ولم يقبل الحق أضله الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فهذا معناه. ومن يضل الله فما له من هاد، إذا أنت تسببت في إضلال الله لك لن تجد أحدا يهديك، أحدا يهديك. ثم يذكرهم بمن هو قريب منهم، عهدهم، يقول ولقد جاءكم يوسف، هذا يوسف، يوسف بن يعقوب عليهم السلام، يوسف الذي كان عزيز مصر، يقول قد جاءكم يوسف بالبينات. يوسف كان رسولا أرسله الله وعاش في مصر، لما ألقوه إخوته في الجب ثم بيع، وأخذته القافلة وبيع في مصر على عزيز مصر، وتربى في بيت عزيز مصر، ثم بعد ذلك حتى وصل به الأمر إلى أن يكون إلى أن يقول اجعلني على خزائن الأرض، فحكم مصر. فلما حكم مصر كان داعيا إلى الله عز وجل. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، يقول جاءكم يعني جاء أسلافكم وآباءكم، كان بين فرعون موسى وبين يوسف عليه السلام قيل 4 قرون، يعني ما يقرب من 400 سنة. هذه هم يقولون يذكرهم، لأن هم في مصر ويوسف كان في مصر. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، ما زلتم في شك مما جاءكم به، يقول أسلافكم يشكون، شكوا في رسالته ولم يقبلوها مما جاءكم به، حتى إذا هلك وانتهى أمره ومات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كل هذا من كلام أسلافهم وأجدادهم، وهم يقررون ذلك، وهم يقررون ذلك ومصدقين لذلك، قال لن يبعث الله من بعده رسولا، قال كذلك. شوف التقرير، كل شيء يأتينا تقرير، يقول يوسف جاءكم البينات وجاء أسلافكم وأجدادكم وردوه، وأنا أخشى عليكم أن تردوا رسالة ربكم مع موسى فيصيبكم العذاب، جاءكم حتى إذا قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا، قال كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب، كذلك يضل الله من هو كل مسرف أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والإعراض والتكبر ومسرف مرتاب، كذلك يضل الله، يقول مثل ما أضلكم أنتم وأضل غيركم، الله يضل من هو مسرف مرتاب، يقول أسرف على ذنوبه وعلى معاصيه وتكبره ومرتاب، مرتاب يعني شاك من الريبة والشك، يعني لم يتيقن أن الله يرسل رسلا، ولم يتيقن برسالة يوسف، ولم يقبل رسالة موسى، فهو مرتاب شاك. ولذلك قال الله عز وجل، أو قد يكون من كلام مؤمن آل فرعون، قال الذين يجادلون في آيات الله، أي شخص يجادل ويعارض آيات الله ولا يقبلها بغير سلطان، ما عنده حجة يستطيع أن يرد، وكأنها رسالة إلى فرعون، أنت تجادل فرعون وآل فرعون تجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، قال كبر مقتا عند الله، اشتد غضب الله عليه، كيف ترد رسالة الله وتجادل فيه وأنت ما عندك سلطان ولا عندك حجة، قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني اشتد الغضب، غضب الله عليه وغضب المؤمنين عليه لأنه يجادل الحق بالباطل عند الله. قال كذلك يطبع الله، كذلك مثل هذا الطبع الذي جادل بالباطل، جادل الحق بالباطل، قال كذلك يطبع الله ما مثل هذا الطبع يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. متكبر وجبار، طاغية، مسرف، لا يقبل الحق ولا يريد الحق، يطبع الله عليه خلاص. وإذا طبع الله على قلبه، ختم الله على قلبه وطبع، لا يقبل الحق ولا يريده، ولذلك يستمر في طغيانه وعلوه واستكباره، ولا يذعن للحق مهما كان مهما كان. طيب، لا نطيب أيها الإخوة، نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذا الحوار الجميل الطيب الحسن من هذا المؤمن الصادق في نصحه لقومه ونصحه لفرعون، ولكن مع الأسف لم يقبل منه ولم يؤخذ منه هذا النصح، ونرى النهاية مع من؟ هل أصبحت النهاية له وفي صفه، أو كانت ضده؟ يأتي إن شاء الله الحديث في نهاية الحوار في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.